عنده شاة يمنحها جائع، هذا حظ الرسول عليه السلام، حظ على المنيحة. والمنيحة هي الشاة أو البقرة أو اللاقة، ثم بتخلق. فكيف لجعله لخبيثه؟ كان يومئذ الحل إقامة الدابة، كان تعليف الدابة سهل يومئذ. فكان الرجل الممنوح منيحة مقابل تعليف الدابة يركبها ويطلبها ويتجه منها. كأن الشارع الحكيم جعل مقابل الإعلاف من الممنوح له الركوب وانتصار الحديث. فهذا لما يكون بهذه الطريقة من باب الإحسان يعني إلى الجار المسلم ما فيها إشكال إنها جائزة، لكن يجب أن نلاحظ الابتعاد عن الاحتيال في الموضوع. لما يكون إنسان عنده بقرة، البقرة تعليفها مو من السهول الإنسان في ذلك الزمن، أنا بدأت أشتري يمكن يكلف تعليفها نفس معينة، لكن بتجرب له قليل أضعاف بعض. فأنا مثلا بحاجة إلى 1000 ليرة، فبيجي بتقرب منك 1000 وبعطيك إيش؟ البقرة. وأنت بتلاقيها بحث بتحط عليها على مثلا البقرة 5 ليرات بتجيب لها 15 ليرة في اليوم. فإذا كان هذا هو المقصود فما بيجوز. تجد قضية مثل قضية بيع الوفاء يسمونها. فإذا كان المقصود في الإحسان إلى المحرومين من الحريم، محرومين من الركوب، يصيب لها ركوب، يصيب لها حليب إلى آخره. إذا صار ذلك طبعا بيتكلف هو، فهذا الذي أجازه الشارع. السورة اللي أعرفها عن أمر الموقع إذا خلف من طريق الاحتيال لأكل الربا ما فيها شيء وإلا فيها كل شيء. وراه المستقع قبل ما يصبح جنبي فوقفت تجيش على الصوت لا لا عارف جسا وعما تدرى لكن اشتبت عن سبب المخالفات خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.